يا مسلمون، العيد لمن خاف يوم الوعيد، العيد لمن يستشعر نعمة الله وجود الله وكرمه بأن قد أنهى الصيام ويرجو قبوله، وأنهى القيام قيام رمضان ويرجو قبوله، وأنهى ما قد بذل في هذا الشعر العظيم ويرجو قبوله، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل يا محمد آمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين. فيا مسلمون، احذروا البدع واحذروا المعاصي، وخذوا بالجد في أمركم، اقبتوا واحبسوا زمام تفلت النسوة. إن من خرج في الطرقات لحاجة أو ذهب إلى السوق لحاجة لرأى أشياء تجعل القلب في غاية من الضيق من تفلت النساء، النساء. فاحذروا معاشر المسلمين أن تأذن لزوجتك أن تصافح أجنبية، ولست أعني بالأجنبي، لست أعني بالأجنبي ذلك اليهودي أو النصراني، لا، ابن عمها أجنبي، ابن خالها أجنبي، ابن خالتها، ابن عمتها. فاحذروا معاشر المسلمين أن ينفلت الأمر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تسمح أبدا أن تخرج بنيتك بالتبرج ولباس التبرج. يا مسلم يا أب، ابنتك تلبس بنطلونا ضيقا، أين دينك وأين الرجولة وأين الشهامة أين الغيرة؟ تلبس لباسا ضيقا، تلبس لباسا فاتنا في يوم العيد، يتزاورون ويحصل الاختلاط بين الرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة على الرجل هي فتنة المرأة. فيا مسلمون، احذروا أن يتفلت الأمر، فأنت راع في بيتك والمرأة راعية في بيتها. يجب على المسلمين أن يعظموا حرمات الله وأن يتقوا الله جل في علاه، فهو يوم البركات ويوم عز الإسلام ويوم الاجتماع والألفة.